Thank you. اللهم صل على النبي. تعرف سبحان الله ماذا يا رب؟ والله انت موقف خير جاي كده. ما ضل صاحبكم وما ما عليك الله يا رب الحمد لله. تلك الجنة سورة جمال النبي صلى على النبي. والله ما في حد زيك. الله يبارك فيك يا شلون عمرك. الله يبارك لك حاج الحاج. يا ويك يا مولاي مين يا رب إلا من بعد أن صل على النبي. Hello. الحمد لله رب العالمين. Oh, بس عليك عليك جمالك يا رب. كل من الذين يجتنبون ما بيكلمش حد عادي والله. الله يا سيدي ما تقولش تعريف يا مشرفين هي دي الامكانيات اللي انت هتقضيه صلاه الله. Thank you.

Thank you. Yeah.